سمعت يقول السائل: دخلت مع الإمام وهو يقرأ ما تيسر من القرآن، فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم أستمع في قراءة؟ دخلت مع الإمام وقد قرأ في القراءة فأنصت، ولا تقرأ استفتاح ولا غيره إلا الفاتحة، تقرأ الفاتحة تعوذ الله من الشيطان السمي، تقرأ الفاتحة سرا ثم تنصت. نعم.